الله، وإذا جمع بينهما فهو أتم وأكمل، وإذا أفرد واحدا منهما فإفراد الماء أولى وأتم وأكمل من إفراد الحجارة. والحجر لا بد أن يكون له ثلاث فعل، والحجر لا يجزي أيها الأحباب، يعني لا بد أن يكون ثلاثة أحجار أو حجر واحد له ثلاث فعل. ولا يجزي الحجر إذا تعدى الفارق موضع العادة، فإذا تعدى البول ما كان عليه عادة أو تعدى الغائط حيث وصل إلى الصفحة وتجاوز حلقة الدبر فلا يجزئ إلا الماء. لا يكفي إذا تعدى أي تجاوز موضع العادة، أما إذا كان في موضع العادة فإننا نكتفي بالحجارة، نكتفي بالماء، نجمع بينهما إذا أمكن. وإذا تجاوز أو تعدى موضع العادة فلا يمكن إلا بالماء لا تكفي الحجارة. كذلك إذا كان المخرج غير المخرج الأصلي، يعني إنسان يخرج منه البول من غير مكانه الأصلي أو الغائط من غير مكانه الأصلي فهذا لا تكفي فيه الحجارة، يعني لو أتى بحجر ومسحه لا يكفي، بل الحجارة تكفي في المكان الأصلي وبشرط ألا يتجاوز ألا يتعدى موضع العادة، يعني لا بد من ضوابط. الضابط الأول أن يكون في المكان الأصلي، ما إذا كان مكان غير أصلي نتيجة مرض ووضع للإنسان مكان يخرج منه البول أو مكان يخرج منه الغائط وهو غير المكان الأصلي فلا تكفي فيه الحجارة. وإذا كان من الموضع الأصلي ولكن تعدى وتجاوز وزاد على موضع العادة فلا يكفي فيه إلا الماء على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ فيما خارج من سبيل الحاجة، ولا يجزئ فيما أي في خارج من سبيل خارج من سبيل، سواء كان من الفضل أو من الجبر، لا يجزئ فيه لا تجزئ فيه التجارة إذا تعدى. مش معنى تعدى يعني ناس يعتقدوا أن يعني فتحة الذكر تعدى البول إلى رأس الذكر، تعدى البول إلى الجلد، هذا لا يكفي فيه التجارة بل لا بد من الغسل. كذلك حلقة الدبر إذا تجاوز إلى فتحة الإنسان فهذا لم يكفي التجارة بل لا بد أن تكون التجارة إما برأس الذكر يمسح فيها رأس الذكر أو حلقة الدبر فقط. وأما إذا تعدى إذا تجاوز إذا زاد عن موضع العادة فلا، وكذلك كما سيأتي إذا كان المخرج غير الأصلي. نعم. أي تجاوز موضع عادة بأن انتصر الخارج على شيء من الصفعة أو امتد إلى حسبة، على امتد يعني تجاوز إلى شيء من الصفحة فتحة بالفتح أو تجاوز بحيث يعني أصاب الحسفة أو رأس الذكر. نعم. أو امتد إلى الحسفة امتدادا غير معتاد إلا الماء، لا يجزئ إلا الماء يعني لا تجزئ التجارة فيما تجاوز موضع العادة. نعم. لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمتدى، الاستجمار في المعتاد رخصة لأجل المشقة، وهذا تجاوز محل الرخصة. نعم. إلا لاستجمار المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره، بخلاف غيره كما لو تعدت النجاسة إلى يد أو إلى الفم أو إلى الخارج. ما لم يتعدى فإذا تجاوز، فإذا تعدى، فإذا زاد عن محل المعتاد فالتجارة لا تكفي، بل لا بد من الماء. نعم. كما لا يجزئ في الخارج من قبله خمسة مسكن إلا الماء. من هو الخمسة؟ الخمسة هو مزاق من آلة ذكر وآلة، والخمسة أحيانا يكون مسكن كذا، وأحيانا يكون غير مسكن. فغير المسكن من تبين هل هو رجل أو امرأة، فإذا نبتت لحيته عرفنا أنه رجل، وإذا حفر الحي عرفنا أنه امرأة. وأيضا هناك علامات أخرى ليس هذا مجال ذكرها، هذا نقول له إذا تبين خلت لكن غير مشكل. وإذا كان مشكل يعني من بلغ من العمر ما بلغ، الحي لم يحصل واللحية لم تحصل ولم يحصل ما يبين هل هو ذكر أو لا، فمعنى عندنا الآن قبلين، آلة ذكر وآلة أنثى، آلة ذكر وهو الذكر وآلة أنثى وهو الفرد، كل الموجودات، لكن ما ندري هل هو ذكر أو أنثى. يقول لا تجزئ، لا تجزئ الحجارة. لماذا؟ لأننا ما ندري وين الأصل منها، واحد أصلي واحد جاي، ما ندري الأصل هذا وإلا لا. لكن الأنثى غير المشكل، عرفنا أنه إما ذكر فهو إلى جانب الذكور، أو أنثى فهو إلى جانب الإناث، وعرفنا الأصل من غيره. لكن المشكل لا ندري ما هو الأصلي، لذلك لا تجزئ الحجارة، بل لا بد من الباء. وكما لا يجزئ في الخارج من قبله خمسة مشكل إلا الماء. نعم. وكذا الخارج من أحدهما، وكذا الخارج من أحدهما من هذا أو ذا. نعم. لأن الأصلي منهما غير معلوم. عندنا مثلا آلة الذكر وآلة ما ندري هذا الأصلي ولا هذا، لا يعرف أيهما، لكن لو حصل الحيض لعرفنا أن الفرج هو الأصلي، لو حصل نبتة اللحية لعلمنا أن الذكر هو الأصلي. فبهذه الحالة يعني الخنثى المشكل لم نعرف الأصل من هذين القبلين، أي واحد أكيد أصلي واحد أكيد زايد، لكن ما ندري وين الأصلي وين الزايد. نعم. والاستجمار لا يجزئ إلا في أصلي، والاستجمار لا يجزئ إلا في أصلي، وسيأتينا إن شاء الله بأن لو وضعنا فتحة يخرج منها الغائط نقول لا يصلح فيها الاستجمار، لو وضعنا فتحة أو أنبوب يخرج منه البول قلنا لا يصلح إلا الماء، فلا بد من الأصل. والخنثى ما نعرف هل الرجل أصلي ما كان مضاهيا للمرأة أصلي أو ما كان مضاهيا للرجل أصلي. نعم. فإن كان واضحا أجزأ الاستجمار في الأصلي دون الزائد. كان واضح يعني واضح أنه هو رجل، أجزأ أن نستخدم الحجارة للأصلي. واضح أنه أنثى، أجزأ أن نستخدم الحجارة لما كان من فرج أنثى، لأننا عرفنا لأنه واضح. أما إذا لم يتضح فأحدهما أصلي والثاني زائد ولا نعرف الأصلية من الزائد. نعم. دون الزائد ويجزئ في دبره، يعني الخنثى يجزئ في دبره الحجارة. هذه المسائل ومر بنا مثلا قد يتعرض المؤلف رحمه الله لمسائل دقيقة، وهو يقول في المقدمة وهو في الزائد أيضا: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله وكفت بدلهما فقد كثرت، والأسباب المسببة عن ليل المراد قد كثرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول حذفت المسائل من نادرة الوقوع وزدت مسائل قد كثرت. فالآن عندنا خنثى، الخنثى له قبلين، قبل ذكر وقبل أنثى. يقول هذا القبل الاثنين ما يصلح نستعمل فيها الحجارة. طيب وش السبب؟ لأننا ما ندري وين الأصلي وين الزائد. طيب انتهينا منها. طيب الدبر بالنسبة للخنثى، قال الدبر واضح، تمرين يوم ولا إشكال ولا غموض في اليوم واضح؟ ويجزئ في دبر وكمخرج غير فرج تنجس بخارج منه أو بغيره. الآن يكون مخرج غير الفرج يساب فتحه فتحة لأصل البطن لأجل أن يخرج منها الغائط، وفتح له فتحة بمكان آخر لأجل أن يخرج منها البول. هل يكفي فيه الحجارة خلية؟ لماذا؟ لأنه غير أصلي. نعم تنجس بخارج منه أو بغيره. هذا المخرج الجديد تنجس بشيء خرج منه أو تنجس بشيء خرج من غيره فلا يجزئ فيه الحجارة، وإنما لا بد من الماء لأنه غير أصلي. يكسر ما يجزئ لأنه غير أصلي. فلا يجزئ فيه غير الماء ولم يسد المخرج المعتاد. لأنه نادر، يعني المخرج المعتاد مكان خروج البول مكان خروج الغائط الكبير، ولو ذهبنا إلى المستشفيات لا وجدنا الشيء الكبير. ونحن علينا أن نشكر الله عز وجل على ما حدانا من نعمة وعلى ما هيئ لنا من أمر، وإلا كثير في المستشفيات المخرج الأصلي ويوضع مخرج جديد أو كيس يقوم مع الإنسان باستمرار وهكذا. نعم. كما ولا يجر فيه غير الماء ولم يسد المخرج المعتاد لأنه نادر فلا تسبق له أحكام الفرج. يعني إن سد المكان المعتاد بخروج البول أو خروج البول وعمل له مكان جديد يخرج منه، يقول لا تكفي فيه الحجارة. لماذا؟ لأن ليس له أحكام الأصلي. معنى العبارة هذه ليس له أحكام الأصلي لأنه لو وضع يده على الأصلي انتقض وضوءه، بينما لو وضع يده على البطن على مكان خارج هذا الجديد ما انتقض وضوءه. فإن المكان الأصلي له أحكام تختلف، فالمكان الأصلي يكفي بإزالة الأذى منه الحجارة، وأما المكان الجديد فلا تكفي الحجارة بل لا بد من الباب لأنه يختلف. من علامات الاختلاف أن الإنسان لو وضع يده على الفرج على الفضل على أي من السبيلين انتقض وضوءه، ومس نواقض الوضوء ومس الفرج باليد. نواقض الوضوء ثمانية، منها الخارج من السبيلين والخارج الباحث النجس من الجفن وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد. بعدين يقول فضلا كان أو دبرا، يعني الفضل أو الدبر. ثم بعد ذلك ذكر لحم الجذور وتفصيل الميت له. المهم انه لو وضع يده على مكان الخارج الاصلي نقول انتقض وضوءه، لو وضع يده على مكان الخارج البديل غير الاصلي لن ينتقض وضوءه لانه جزء من البدن، كما لو وضع يده على فخذه او على ركبته او على كتفه او على ظهره لا فرق في ذلك ابدا. ولم يسد المخرج المعتاد لانه نادر فلا تثبت له احكام الفرج، ولمسه لا ينقض الوضوء ولا يتعلق بالعلاج فيه حكم الوقت. وش معنى العباره هذه يا محمد؟ ولا يتعلق بالعلاج فيه حكم الوقت. اشبه ساهر الفتن. Yeah. أشبه سائل البدن. أشبه سائل البدن يعني أشبه لو أنه لمس الكتف أو البطن أو الظهر أو الجنب، بينما الفرد العصري أو الفضل العصري له أحكام ترتب عليه. إذا كان من ذكر قلنا زينة لواط، وإذا كان من أنثى قلنا زينة، بينما إذا كان هذا المخرج غير الأصلي لا يترتب عليه الأحكام. وكذلك فلذلك قلنا لا تكفي فيه التجارة، وإنما لا بد من المانع. وكتنجس مخرج بغير خارج منه أو به وجف. يقول وكذلك لو تنجس المخرج، وكذلك لو تنجس مخرج بغير خارج منه، تنجس مكان الخروج بشيء جديد غير خارج منه أو بخارج منه وجف، وجف الخارج عن يده، فلا يكفي فيه أن نأتي بحجر ونمسحه، بل لا بد من غسله بالماء. نعم. وكاستجمار بمنهي الأكل. نعم. كطعام فلا يجزئ إلا الماء. فلا يجزئ إلا الماء. نعم. ولا يجب غسل ما أمكن من نجاسة ولا جنابة بداخل فرد ثيب. هنا المرأة بالمرأة الثيب، هل يجب علي أن تغسل داخل فرد أو داخل ثيب؟ تغسل الظاهرة فقط. أما غسل الباطن غسل ما كان داخل الفرد فلا يجب، وإنما يغسل الخارج. الرجل يغسل الذكر وينثره، والمرأة تغسل ظاهر الفضل أو ظاهر الفرد وتمسحه، لكن داخل الفرد لا يلزم. نعم. فلا تدخل يدها أو إصبعها. فلا تدخل يدها المرأة أو إصبعها، لا تدخلها، ليس بلازم. نعم. بل ما ذهب، لأن الشيء الظاهر فقط. نعم. لأن المشقة تلحق فيه. لأن المشقة تلحق، لو قلنا أدخل الأصابع داخل الفرج واغسلي، فهذا أيضا فيه مشقة. والدين ليس فيه مشقة، وإنما يقول عليه الصلاة والسلام: نسيروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنسروا. نعم. قال ابن عقيل وغيره: هو في حكم باطل. وقال أبو المعالي والرئاية وغيرهما: هو في حكم الظاهر. وذكره في المطلع أن أصحابنا: والدبر في حكم الباطن. والدبر في حكم الباطن يعني ما يلزم الإنسان أن يدخل يفرق إصبعه في دبره، بل يمسح ما كان ظاهرا ويغسله. نعم. لأن الباطن له حكم، بحيث أنه لو أدخل حكمه فإنها تؤثر عليه. نعم. لإفساد الثوب بنهو الفقرة. نعم. لا يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل حسب الأقلق غير محفوظ. الأقلق غير محفوظ، لو أن داخل هذه الجلدة نجاسة وهو أقلق غير محفوظ، لا يجب عليه أن يغسلها. وأما إذا كان مسلوب فإنه يغسل بالماء، لأنه يمكن أن يحرك يده أو أصبعه. لكن إذا كان أقلق محفوظ فلا يجب عليه أن يدخل شيئا. نعم. بخلاف المفتوح فيجب غسلهما لعدم المشقة فيه. وإن تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب: يجب غسله. نعم. كالمنتشر عن المخرج. نعم. إذا ذلك لو تعدى بول المرأة فإنها يجب أن تغسل ما وصله البول. نعم. وصحح المجد في شرح الهداية إجزاء الحجر فيه. نعم. لأنه معتاد كثير والعمومات تعدده، واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير. وقال هو وغيره: هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها. نعم. على ما اختاره القاضي، والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب، فتكون كالبكر قولا واحد. يغسل ما ظهر دون ما بطن، تغسل ما ظهر دون الباطن. نعم. تتمة. يستحب لمن استنجى بالماء أن يمسح فرجه وسرابيله. أن يمسح فرجه، وأي أيضا يمسح السراويل. لماذا؟ لأنه قد يوجد عند الناس شيء من الوسوسة. إذا قام الإنسان وأحس بشيء من الزلل قد يتصور أن هذا بول الندم، ويكون في هذا شيء من الوسواس، ويقول: يستحب بأجل أن يزيل ما قد يعلق به من شك أو وسواس أو غير ذلك. ومن ظن خروج شيء فقال أحمد لا يلتفت إليه حتى يتيقن. نعم حتى يتيقن. من ظن خروج شيء أو ظن خروج ريح ما يدري وخرج نقول له لا حتى تتيقن. بأي شيء يتيقن؟ قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا تيقن فنعم، وإلا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبرد عنه ما يعكر صفوة من وسوسة الشيطان. حتى يتيقن والأهوال فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله. ولم ير أحمد حسوى الذكر في ذاته. بعض الناس يقول إذا توقع كذا حسى الذكر في قسم أو كذا، فهذا يقول سئل الإمام أحمد قال هذا ليس بناس لم يره. نعم. ولم ير أحمد حسوى الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله، وأنه لو قال فصلى ثم أخرجه وبه بلد فلا بأس ما لم يظهر خارجه. ما لم يظهر خارجه. نعم. وكره الصلاة فيما أصاب الاستنجاء. نعم. حتى يغسله. ونقل صالح أو يمسح. ونقل عبد الله لا يلتفت إليه ولا يصح استجمار إلا بطاهر. الأحجار التي يستجمر بها لا بد أن تكون منقية، لا بد أن تكون طاهرة، لا بد أن تكون نظيفة. أما إذا كان فيها نجاسة فهو يريد إزالة النجاسة وبثانيه أصابه ما أصابه منها. نعم. ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر، فلا يصح بنجس، لأن ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهجرين وروح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان خامس خمسة أو سادس ستة بالإسلام، وجاء يقول جئت مع عمومتي إلى مكة، وكانوا يريدون يشترون أغراض ويشترون بضايع ويشترون، فيقول سألنا عن العطر الجيد في مكة، فقال إن العطر الجيد موجود عند العباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توعدوا يوم عند الكعبة على كل يشترون من عطر يتبايعون المسلمين هذا القبيل. فيقول ما شعرت إلا والمصطفى عليه الصلاة والسلام يدخل ومعه غلام على يمينه ومعه امرأة مبتسمة على خلفه. فقلت له يا أبا الفضل يعني العباس من هذا؟ قال هذا ابن أخي، والذي بجواره أيضا ابن أخي علي